قبل ما أحبة خوفوني، قالوا يا ويل يا ويل اللي يسكن جنب قلبك، قالوا يا ويل خوفوني من هوا قبل ما جنب قلبك، قالوا يا ويل خوفوني من هوا قبل ما حبك خوفوني، خوفوني خوفوني من هوا قبل ما حبك خوفوني، قالوا يا ويل يا ويل يا ويل، قالوا يا ويل يا ويل يا ويل، قالوا يا ويل يا ويل يا اللي يسكن جنب قلبك، قالوا قالوا قالوا قالوا يا ويل، قلت هو ده اللي ناره مدوباني، هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني، قلت هو ده اللي ناره مدوباني، هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني، قلت هو ده اللي ناره مدوباني، هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني. حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، العتاب المر برضه حلاوة شكل تاني، حبك انت السنين فاتت وانا مشتريا بيها، من حنانك والهنا اللي بيجري فيها، السنين فاتت وانا مشتريا بيها، السنين فاتت وانا مشتريا بيها، من حنانك والهنا اللي بيجري فيها، السنين فاتت وانا مشتريا بيها، السنين فاتت وانا مشتريا بيها، من حنانك والهنا اللي بيجري فيها، والساعات ويات بتجري في ثواني، كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية هدفها شكل تاني شكل تاني شكل تاني كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية لهدف شكل تاني شكل تاني شكل تاني كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية دي هدف شكل تاني شكل تاني شكل تاني حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة العتاب المر بقوله حلاوة شكل تاني حبك انت